ولكن المقصود بالسعي هنا هو الاستعداد والقيام بحقوق الجمعة من التبتيد إلى غيره. قال وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله دل على أن السعي هو أراد به المشي. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعية، من من قال بأن السعي هو العمل والاستعداد من غسل وتبكير وغيره إلى الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، ده من السعي أيضا، إن الإنسان لا يبيع حتى يؤذن، فرض الإنسان يغلق تماما كل شيء يعني إذا جاء الأذان فلا يحل بعدها بيعا قط، لا يجوز البيع بعد الأذان اللي بيسموه الناس الآن الأذان الثاني، يعني في أذانان، هناك أذانان الأذان الأول والأذان الثاني، والسنة أذان واحد. طيب عثمان من الذي فعل الأذان الثاني أو الأول والثاني؟ عثمان رضي الله عنه. طيب أليس يقول يسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ وهذا عمر من الخلفاء الإيه؟ الراشدين، وما عمله فهو سنة، فلماذا لا نلتزم بسنة عثمان؟ من يجيب؟ طيب ما هي عثمان فعلها لمصلحة، زود حاجة لمصلحة زي التراويح بس، يعني ممكن نلغي التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها وعمر فعلها، جمع القرآن في مصحف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر في مصحف جامع، ثم فعله عمر أيضا في مصحف جامع تركه عند أخته حفص، ثم جاء عثمان وجمع المصاحف في للأمصار. من يجيب الإيه؟ ها المعيد اللي بدل عثمان فتح ها ليه مسمع صوت فالس تعال اقطر تم ولا انا اوسع. طيب في حته بقى، يعني الكلام ده كله جميل ما شاء الله، في حته مهمه جدا يا اخوانا، انه لا يجوز متابعه اي صاحب حتى ولو كان ابو بكر في المخالفه، دي مهمه جدا، يعني مش معنى وسنه الخلفاء الراشدين ان لو الخلفاء الراشدين لهم سنه قلبت سنه النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها، لا، إن لم يكن لها أصل من السنة فلا يقتدى بها قط. إذا قال فعليكم بسنتي وسنة الإيه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها ولا بهما؟ بها، بها عيد على إيه؟ بها عيد على ده قول، وبها عيد على إن لازم يكون ده موافق لإيه؟ لده، لهم شيء واحد، فلو وقع خلاف لا يقتدى. ولذلك عبد الله بن مسعود الله عنه لما قالف عثمان في الإتمام في السفر، هل كان عثمان محق؟ قالوا لا ليس محق. طب لما فعل هذا؟ قالوا تأول إنه هو كان له أهل أو يعني زوجة في مكة، فتأول أنه يجوز أن يجمع في المكان الذي له فيه بيتان، نبي له بيت في المدينة وبيت فين؟ في مكة، فتأول هذا، إذن لا يجوز المخالفة فيما خالف السنة حتى ولو كان عند الشيخ. دي مهمة جدا، أنا بعض يقول لك سنة أبو بكر سنة عمر الرسول بيقول كذا، هذا خطأ. فالمقصود هنا بأن هي سنة واحدة فقط، هي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة إن وافق السنة إجمالا أو تفصيلا يتبع، وإن لم يوافق فلا يتبع. وضعت السورة، ولذلك كانوا هم أورع وأتقى لله عز وجل من أنهم يحدثوا شيء، وإن وقع بيكون على سبيل الإيه؟ التأويل، فلا يتبع فيه، دي مهمة جدا. فبالنسبة لقضية الأذان، الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه كما قال الإخوة بأنه كان في علة، والعلة هذه إن كان الصحابة متفرقون في المدينة في الزرع وغيره فكانوا لا يسمعون له، فأمر بالأذان الأول حتى يستعدوا، ثم الأذان الثاني حتى يأتي. الآن انتفت العلة، ما في بيت إلا وفي مذياع الميكروفونات هذه الأشياء، فالأصل نرجع إليه إلى السنة. ولذلك نرى يا إخواننا من الابتداع الذي وقع الآن ابتداع خطير جدا، وهو كثرة الأذان في البلد الواحد، يعني نلاقي مثلا في كل مسجد بيأذن، وبالتالي لا تدري من تتابع في الأذان ولا تدري من تسمع، وربما ما أحد الآن يهتم بالأذان، يعني يوم قالوا عملية توحيد الأذان دي يعني قامت الدنيا ولم تقم، رغم أن المفروض فعلا يبقى في أذان واحد في كل بلد، يعني المفروض مطوبس مثلا ليس فيها إلا أذان واحد، أي بلد لا أذان واحد اللي هو يسمع الأطراف الحي. الآن لما بنجد مثلا كل مسجدين وزاويتين جنب بعض والأذان كله هيجمع بعضه، من اللي على صواب؟ من تتابع؟ يعني بعد ما الأول ختم الأذان بتاعه وانت ختمت الأذان وراه كررت وتلاقي واحد بيعيد لك أذان تاني، هتكرر ولا أذان تاني؟ هتلاقي واحد دخل في النص بأذان آخر، تعرف تكرر دي ولا دي؟ دخل دي مع دي، لأن أنت يا أخوان قولوا كما قول إيه؟ غير موجود. فأيضا حصل شرشرة. بالنسبة ليوم الجمعة بدأوا يعني يبتدعوا كما هي عارة الفاطميين لما ابتدعوا القرآن واشغلوا الناس عن الصلاة والعبادة والذكر قبل الجمعة وبدأ القرآن يقرأ، هذا من البدع التي وقع، هذا لا يجوز. الأذان الأول والثاني بطرق معينة، القيام للصلاة بين الأذانين من البدع، هذه أشياء كثيرة استحدثت، نسأل الله السلام. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ، أي حين أذان الجمعة يحرم. طيب يحرم على الرجال والنساء ولا على الرجال فقط؟ الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟ يحرم على الرجال فقط، يعني لو أن امرأة تبيع لا يحرم، ولو اشترى منها رجل يحرم، لأن عليه هو حرام وعليه هي، على امرأة مع امرأة يجوز. طيب لو أن شخصا ما وجد ماء إلا بالثمن، ماء إلا بالثمن، وأذن الأذان جاز له أن يشتري، ولكن يأثم من باع له، وضحت الصورة؟ فإذا هنا لا يشترى ولا يباع في ساعة الجمعة إلا لضرورة. شخص دخل إلى المسجد وأذن الأذان الأول وجد سواك وما معه سواك، يشتري ولا ما يشتري؟ يشتري، والذي باع له يأثم. المفروض إيه؟ لا يبيع له، تديني سواك يقول له لا، طب ما انا معيش سواك، لا ما لا ابيع لك. طب هو بقى هيبقى ايه اللي ما معوش سواك دي؟ لا اقصد سقط عنه، يعني سقط عنه، ان لم يكن افرض نسي او شيء من هذا القبيل سقط عنه، لكن لا يبيع له. ممكن يقول طب ما هو مثلا انا ارتكب حسنه وابيع له السواك عشان ايه؟ يتسوق واخذ الايه؟ الاجر. يقال له تاب، ان هناك نهي بالنسبه لك وقت الايه؟ البيع. وذروا البيع. قال: وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. طب برضه ممكن مثلا البيع والشراء ده، ممكن البيع ممكن اغلق الدكان اوقف البيع، لكن عندي صناعات مكان شغال ومصانع شغاله، ماذا افعل؟ ايضا تغلق. يعني يكون يوم الجمعه هذا يوم مهاب، يعني هم بحيث انه لو اشتغل المصنع يستعد ان يكون كل شيء ينتهي قبل الجمعه بفتره حتى يستعد من في المصنع لإيه؟ لصلاة الجمعة. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد، كذلك الجمعة لها وضع خاص، فمن كان مسافرا وسمع مسجدا أو مكانا يصلى فيه الجمعة جاز فيه صلاة الإيه؟ الجمعة. طيب هل يشد الرحال لصلاة الجمعة؟ هل يشد الرحال لصلاة الجمعة؟ بالنسبة للصلاة لا يشد الرحال، لكن بالنسبة لسماع الخطبة أو الموعظة جاد. هناك نصوص عامة تدل على جواز الرحلة في طلب العلم. أنا مثلا جالس في بلد، ومثلا في الأسكندرية أو في كفر الشيخ واحد رجل من العلماء يعني خطبته ممكن فيها استفادة أو كذا، جاز لي أن أسافر إليه شدا للرحال، أو في القاهرة أو في أي مكان من باب شد الرحال في طلب الإيه؟ العلم. لكن بالنسبة لصلاة فالصلاة كلها إيه؟ سواء، إلا إذا تميز مسجد سنة عن مسجد بدعة فجاز ترك مسجد البدعة ولو كان قريبا، والسفر والرحيل إلى مسجد الإيه؟ السنة للصلاة. إذن لو شهده هو مسافر فعليه أن يشهد. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا الوليد بن مسلم. من هو الوليد المسلم؟ القرشي الدمشقي، وهو مدلس ويسوي، معنى يسوي يجود الإسناد. قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. دل على أن من خرج إلى الجمعة أو إلى طلب العلم محتسبا أجره، يعني بعض الناس مثلا بيجي، اللي بيجي مثلا من برنبال، واللي بيجي من إثبين، واللي بيجي من هذا الأماكن، إذا جاء مجيئا لمجرد أن يتعلم يأخذ أجر ما أراد فقط، لكن لو احتسب الأجر منذ أن خرج من باب بيته قاصدا وجه الله عز وجل ساعيا في طلب علم يطلبه ومات في طريقه قبل أن يصل إلى المسجد أو إلى طلب العلم مات شهيدا في سبيل الله، أن من اغبر قدماه لأي أمر فيه طاعة أو قربة فهو في سبيل الله في كلاءة الله ورعاية الله وحفظه إلى أن يعود. فإذا احتسب الطلب من أول ما يخرج، أن البعض الناس همم قصيرة، يعني مثلا لو سألنا أخ كده سؤال عشوائي، يا فلان مثلا حينما خرجت من بيتك صبيحة اليوم يا أبا يحيى مثلا، بس صبيحة لأنه الوحيد لا يصدق لأن الباقي ممكن يتجمل، حينما خرجت من بيتك اليوم على باب بيتك احتسبت ونويت الخروج ولا قلت بقى أنا رايح المسجد وخلاص؟ قلت إيه في نفسك؟ عايزين نعرف نتعلم. احتسبت ولا ما افتكرش الموضوع ده؟ افتكر. جزاك الله. شوف مثلا أبو يحيى صادق جزاه الله خير. فدي مشكلة كبيرة. طب ننظر بقى لو أن شخصا احتسب هذا منذ أن خرج، شوف كم خطأ، كم معه من ملك يشيعه. تعرفين زمان يا إخواننا رئيس الجمهورية لما يخرج بيعملوا في ومش عارف إيه وعربيات وبتاع، فاكرين الكلام ده زمان؟ ما عادش فيه دلوقتي بتاع. فكان بقى ايه عربيات ومش عارف ايه واحتفال. انت بقى لما بتخرج من بيتك بهذه النيه الطيبه تجد معك كوكب الملائكه، والملائكه طلعوا اجنحه، مش ملاك واحد، وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تفضل كده تحييه وتحتفي بيه و وربنا راض عنه. مش كده يا سما؟ عملت انت الموضوع النهارده يا سما؟ لك عملتها النهاردة يعني. فلو احتسب هذا منذ أن خرج، شوف كم له. لو مات بقى في هذا الوقت منذ أن خرج إلى أن يعود فهو في سبيل الله. وزيك ابن القيم جعل مقارنة جميلة جدا بين طالب العلم وبين الشهيد، طالب العلم والشهيد اللي طالب المحتسب، مش الطالب الخيبان، طالب المحتسب. لو يعني أحدهم أيهما أعلى، فساق ابن القيم يعني أكثر من مسألة جملا من المسائل يبين أن طالب العلم أعلى وأفضل أجرا من الذي مات شهيد، حتى أنه كما قال يقاس دم الشهيد بمداد طالب العلم، فقال دم الشهيد يساوي يعني ممكن نقول 4 دوايات أو 5 أو 10 من مداد طالب العلم. يعني الدم بتاع الشهيد لو جمع هيساوي ممكن كم محبرة؟ 5 10 20، بينما طالب العلم مداده لا ينتهي أبدا. فطالب العلم دوما أجره كأجر الشهيد القائم إلى أن يلحق بربي عز وجل. هذا طالب العلم المحتسب، مش الطالب الكايب اللي هو زي ما قلنا رايح جاي وماشي وداخل خارج وانتهت المشكلة بالنسبة. قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. مش لازم بقى يروح يمشي في الغيطان عشان يطلب مثلا المسجد أو يغبر، مجرد أنه خرج من بيتي وجاء ما من نسمة ريح مر بها، ما من حر، ما من قر، ما من أي شيء، ما من تعب، ما من نصب إلا ووضع له في أجره. طيب ده اللي بيته مثلا في برمبال. طيب لو واحد بيته في مطوبس نفس القضية، واحد خرج من بيتي برضو قاصدا طلب العلم ونية أن يحضر درس ويستفيد كلمة إلى غيره، لكن من جاء حتى لو جاء من آخر الدنيا وما طلب علما أي ما نوى بنفسه هذا فليحسب له شيء، ما ناله إلا التعب. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سلمة وحدثنا أبو اليمان وهو حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. يبقى هنا السعي هذا ليس السعي المطلوب في القرآن سورة الجمعة، إنما السعي هذا مخالف لهذا الإيه؟ السعي هذا الاستعداد وإعداد العدة لإتيان الجمعة. أما هذا السعي فالمقصود به هنا الذي يسعى يهرول ويخرج عن هيبته وهيئته أمام الناس في الطريق. يعني لازم المسلم حينما يمشي علينا شيخ خالد عليه السكينة والوقار، ما عادش يجري في الشارع وماشي عمال يهرول ويضحك لده ويبص لده يمين، لا لازم يمشي في ايه؟ في هيبة حتى يحترمه الناس. وزيك يا اخواننا كما قال الانسان المحترم يحترمه العالم والجاهل كده، يعني قل ان ترى سفيه تجرأ على عالم، قل يكون بقى وصل السفة بتاعه لدرجة يعني ملاش حل. لكن غالبا بيبقى عند اهل يعني اهل السفة ايضا في تقدير واحترام لمن هيبته حسن. قال وقتها تمشون عليكم السكينة، ليس المشي فقط، ما ممكن مشي عمال يلف يمين وشمال ويلف شمال وبص لفوق وبص لتحت، فمن يراه يقول ده مخه فيه ايه؟ في شيء مش طبيعي. لكن لا يمشي ايه؟ في وقت، ليس في انكسار وذلة ولا في كبر ولا علو ولا في التفات اللي هو ايه بيخرج عن الهيبة وعن المكان. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حتى لو أنك تعلم أن الصلاة ستفوتك ما طلعش تجري. كنا بنشوف في الحرم مثلا لما يقيم الصلاة تلاقي ناس يروح علينا الشباشب كانهم ايه رايحين بقى ياخد 100,000 حسن ويفضل يجري. طب ما انت تبكر شوية، يفضل جاري يقطع نفسه. طبعا تلاقي شكله محترم بس هو بيجي يبقى شكله ايه مش مضروب. لو مع واحدة ست يفضل يجرجع ويقول لك امشي يا ولية ويفضل يجرجع فيها وينزلها على وشها ويجري. عشان ايه؟ هذا ليس المطلوب. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم شرع حتى في الطواف بالنسبة للنساء ليس هناك رمل، حتى في السعي بين الصفا والمروة عندما عند الهروال ليس في هروال للنساء، لأن لما تجر المرأة وتهرول هذا إيه سيكون سقوط لمهابتها وآتي ربما تنكشف منها بعض الفتنة. قال حدثنا عمرو بن علي وهو فلاس، قال حدثنا أبو قتيبة وهو قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال لا أعلمه إلا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. يبقى لا يجوز لأحد أن يقوم إلا بعد أن يقوم من الإمام. وعليكم السكينة، برضو بعضهم يروح أي نط جاي عشان يقف في الصف الأول أو يتحشر يمين وشمال، هذا لا يجوز. يبقى لابد أن تكون السكينة خارج المسجد وداخل الإيه وداخل المسجد، يأتي ويجلس في المكان الذي قرب منه. ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.